من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يزال الحديث متصلا في وقفات مع سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي ذكر ربنا جل وعلا فيها طائفة من الفتن التي تعرض للإنسان في دنياه، وبين للقرآن فيها المخرج والنجاة. حديثنا في هذه الحلقة عن قصة صاحب الجنتين. ذكر القرآن الكريم قصة صاحب الجنتين، وضربه الله جل وعلا لنا مثلا، فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة، ولكن نقف مع ما يتسع له وقت الحلقة. الوقفة الأولى مع قول صاحب الجنة حين دخل جنته وهو ظالم لنفسه بالكفر بالله جل وعلا وبمنع حق الله جل وعلا، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انظر إلى ضعف هذا الإنسان وحقارته حين يخالف حقيقة كونية فيقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هل ثمة إنسان عاقل على وجه البسيطة يقول مثل هذا القول؟ هل أحد يظن أن هذا البستان لا يبيد أبدا ولا ينتهي أبدا؟ من يقول هذا؟ لا يمكن لعاقل أن يقول مثل هذا الكلام. ولكن أحيانا يجنى على الإنسان في أوقات محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نعوذ بالله من الغواية والضلالة. ثم بعد ذلك الفائدة الأخرى في قوله جل وعلا عن صاحب الجنة: وما أظن الساعة قائمة. ينكر البعث بعد الموت، ومع ذلك يقول: لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا وجه آخر من وجوه ضعف هذا الإنسان وحقارته، هو يريد أن يحكم الآخرة بموازين الدنيا، بل بموازين عقله هو ورغباته ونزواته. هو صاحب جنتين ويقول: لا، لئن رددت إلى ربي إن كان ثمة بعث، وإلا فأنا لا أظن الساعة قائمة. لكن لو كان ثمة بعث فإن لي عند ربي خير مما أنا فيه في هذه الدنيا. ولذلك يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يكفر بالله جل وعلا ويكذب البعث بعد الموت، ومع ذلك يرجو أن يكون له في الآخرة خير منها منقلبا. ليس الأمر كما تظن، وليس الأمر كما تهوى. ومن فوائد هذه القصة العظيمة قول الله جل وعلا في خاتمة هذه القصة: هنالك الولاية لله الحق. كذب هذا الإنسان وآمن الآخر ودعاه إلى الله جل وعلا وللإيمان والإقرار بالبعث بعد الموت، ولكنه تنكب فدعا الله جل وعلا أن يبعث عليها حاصبا فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا غائرا بعيدا في الأرض فلا يستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: هنالك الولاية لله الحق. في ذلك اليوم الولاية لله سبحانه وتعالى الحق. قرأت الحق بقراءتين: القراءة الأولى بالرفع فتكون صفة للولاية، هنالك الولاية الحق لله، وقرأت بقراءة أخرى بالجر بالخفض فتكون صفة لله جل وعلا، هنالك الولاية لله الحق سبحانه وبحمده. ومن فوائد هذه السورة قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك. الباقيات الصالحات هي ذكر الله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الصلوات الخمس، هي كل عمل صالح يبقى أجره وذخره للإنسان فيجده بعد موته. ومن فوائد هذه السورة أن الله جل وعلا قال عن المجرمين: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولاحظ أخي المشاهد، أختي المشاهدة، كيف جاء التعبير القرآني بالصغيرة قبل الكبيرة. فإذا كانت الصغيرة لا يغادرها هذا الكتاب فمن باب أولى لا يغادر الكبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما عملوه وجدوه حاضرا في ذلك اليوم. إذا كان ذلك كذلك وأنت أيها المؤمن، أنت أيتها المؤمنة، نوقن جميعا أن هذا حق وصدق كائن لا بد منه، فلنعد لهذا الموقف أهبته ولنتأهب له أحسن الاستعداد حتى لا يفجأنا ويقول الواحد كما قال هذا كما قال هؤلاء الكفار: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله جل وعلا بعد ذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كثير من إخواننا وأخواتنا يسألون: هل إبليس من الملائكة ولا إبليس من الجن؟ هذه الآية فيها جواب على هذا السؤال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس أصله من الجن، ولكن الله أكرمه فأمره بالسجود مع الملائكة لآدم فرجع إلى أصله الخبيث فرفض السجود. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال الله جل وعلا مخاطبا عباده: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يا عبد الله، هذا عدوك الشيطان وأنت وليك الرحمن جل وعلا، أفيليق أن تعصي الرحمن وليك سبحانه وبحمده وتطيع الشيطان الذي هو عدوك وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت. أبسط وتأمل من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل.